نحن الكلام في البرق في الموضوع من البرق والثقف النجاشي والشيخ الصوفي، لكنه مع ذلك قد استدل بقرائن وبأدلة على تضعيفه. تقدم الكلام عن الدليل الأول يتبين أن الدليل الأول لا يصلح تضعيفا، من الطعن الموجه إلى إنسان فطر عليه نفسه وطعن الفنيين قلنا وطعن الفنيين لا يدل على التضعيف بشكل عام وبشكل مطلق. من قام بالاستدلال بالتعليل الذي ذكره ابن الغزالي بالطعن هو انه يعتمد يروي عن الضعفاء ويروي المراسيل، ثم ان هذا ايضا لا يفيد التضعيف. الدليل الثاني على التضعيف ما رواه الكليني في الكافي في كتاب الحجة في باب ما جاء في الاثنى عشر والنص عليهم السلام. في هذا الباب ذكر رواية طويلة تتضمن شهادة عليه السلام الخضر عليه السلام بإمامة الأئمة الاثني عشر، ثم روايه مفصله بعدها يقول بلا فاصل وحدثني محمد بن يحيى المقصود العطار محمد بن يحيى العطار المشايخ العطار وحدثني محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن الستار عن احمد ابن ابي عبد الله. احمد بن ابي عبد الله هو احمد بن محمد بن خالد البرقي اللي هو محل كلامنا، يسمى احمد بن ابي عبد الله عن ابي هاشم مثله. أبو هاشم هو داود بن قاسم المنقري، منقري ذلك مثله سواء. حدثني عليه الصلاة والسلام عن أبي هاشم مثله سواء، يعني مثل الحديث السابق اللي ذكرت قبل هذه الجملة، يعني الحديث السابق على طريقين إلى سندين. قال محمد بن يحيى، يضيف الكليني، قال محمد بن يحيى فقلت لمحمد بن الحسن عليه السلام يعني الصفار يا أبا جعفر وجدت أن هذا الخبر جاء من غير جهة أحمد بن أبي عبد الله، قال فقال لقد حدثني قبل الحيرة بعشر سنين. هذا قد يستدل بالاستدلال به على تضعيف الرجل الفرقي، الاعتبار ان محمد ابن يحيى شيخ القنين مشايخ الاصحاب يقول وجدت ان هذا الخبر جاء من غير طريق البرقي احمد بن محمد بن خالد يحدث يقول الاستفسار وجدت ان الخبر جاء من غير طريقه والاستفسار يجيب بانه قد حدثني بهذا الخبر قبل الحيره بعشر سنين فيقال ان الخبر ظاهر في عدم اعتماد محمد بن يحيى على الخبر الذي يليه البرقي واذا ود ان الخبر جاء من غير طريقه وايضا مستفاد منه ان البرقي من اصحاب الحيره كان متحيرا في امره لم يكن على بدء وبصيره انما كان متحيرا فهذا الامر ان التفاعل يقول هو حدثني بهذا الحديث قبل حيرته بعشر سنين الشيخ البهائي استفاد من هذا الخبر عقل البرقي الحيرة الموجودة في الرواية فيها عدة احتمالات الاحتمال الاول ان يراد بها الحيرة في المذهب والامامة حيث ان امامة الامام المهدي عجل الله فرجاه لم تكن معلنة لكل الناس كان الإمام العسكري عليه السلام يتكتم على وجود ولد له أمام رجال السلطة وكانه يفترض أن البرقي أحد المتحيرين في الإمامة وهذا هو اللي اعتمد عليه المستدل بالخبر الضعيف هناك احتمالات اخرى منها الاحتمال ان المقصود بالحيرة هو حيرته بعد ابعاده من فم كما تقدم قضية ابعاد عن فم الاحتمال الثالث وهو الاحتمال الراجح ان المقصود بالخيرة هو الغيبة ولذا يسمى زمان الغيبة بزمان الحيرة فكان الصفار يقول حدثني البرقي بهذا الحديث قبل الغيبة بعشر سنين هذا الاحتمال الثالث هو الأظهر لأنه ورد في روايات تسمية الغيبة للحيرة الحصول مع الولاد، ولا ان البرقي لم يعرف بتحيره في الإمامة وكان من المتوسطين أو المتحيرين، لم يعرف بهذا من أي منظر آخر، فقط أنه عن هذه الرواية. ومن هنا يتبين أنه من ناحية هذه الفقرة، من ناحية فقرة الحيرة، لا يمكن استدلال بها على التعب في هذا الحديث. تبقى فترت وبدت ان هذا الحديث جاء من غير هذا الطريق، يعني قول محمد بن يحيى، قول الكفار لا لا لا لا طعن فيه، لا يستفاد منه الطعن، لكن قول محمد بن يحيى وبدت ان هذا الحديث جاء من غير البرقي. هذا أيضا يوجد فيه احتمالات، احتمال كما ذهب إليه بعضهم أن يكون مقصود محمد بن يحيى وأن مثل هذا الخبر المهم من حيث المضمون والذي يتضمن شهادة الصبر على نبينا عليه السلام بإمامة الأئمة رحمة الله عليهم جميعا واحدا بعد واحد، يقول أن مثل هذا الخبر وجدت أن تكون له طرق عديدة، لا يكون له طريق واحد، وبدو ان هذا الخبر جاء من غير طريق احمد بن محمد بن خالد البرقي، يعني ان تكون له طرق متعدده وعديده، فان هذا يكون من حيث الاتهام الخاص، من حيث ايقاع الحجه يكون ايضا ان يكون الخبر له طرق حديده بخلاف ما اذا كان له طريق واحد. هذا التفسير، على هذا التفسير، بناء على هذا التفسير واضح ان العبارة ايضا لا يستفاد منها الطعن في هذا التفسير. الاحتمال الثاني ان يكون السبب ان نعترف بتوقف محمد بن يحيى في روايات البرقي، لكن نقول ان نعترف بتوقف محمد في روايات البرقي، هذا الاحتمال الثاني. برقي يقول أن لو هذا الخبر جاء من غير طريقة حين يجب أن يكون خبر لطيف ومشدود ويعمل به، لكن من هذا الطريق أنا ما أعمل به، مثلا هذا ما أعمل عبارة، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث بلين. لا هذا لا بعد يعني الثالث. الاحتمال الثالث أن يكون مقصود محمد بن يحيى العطار هو أن هذا الخبر باعتبار أخبار عن أمر مهم يريد محمد بن يحيى أن يرد من غير طريق البرقي باعتبار أن البرقي عاش زمام الغيبة، فلو جاء القدر من شخص آخر لم يعد زمان الغيبة لكان القدر أوضح في مقام التقام والنزاع مع الكاظم، حيث أنه يكون إخبار عن المغيبات فيكون أدحر لدعوى القاسم. واضح المحطوط من ربطنا السؤال المواضح يعني محمد بن يحيى كان يقول أنه هذا الخبر يجي من طريق هذا اللي حاسر سنة الغيبة، فهذا محدثنا قد يقال من قبل القاسم بأن هذا الخبر ويعرف الأئمة كل من يلاجعنا الأيام المنجس إنهم قد يفتح في هذا الحديث، فلازم على هذا الخبر من شخص ما عايز هاي الفترة، شخص متقدم يروي رواية عن أنه يكون في المستقبل، أسباب المغيبات يكون هذا الخبر في هذا أقوى خصيتان، إما إذا رواه أحمد بن محمد بن يحيى. والقرينة على هذا الاحتمال هو جواب الصفار، القرينة على هذا الاحتمال جواب الصفار. كمان على ما قلناه من أن الخير والغيب قال كم المراد محمد بن موسى قال والله لقد حدثني يا الحديث قبل الغيب بعاشر وقال هو عاش إلى زمان الغيب لكن هو حدثني يا الحديث قبل الغيب بعاشر سنين فيبقى أخبار عن الغيب. لا يختلف عن الأول، الأول كأنه يفترض أنه يريد أن تكون له طرق متعددة وهذا احتمال الثلاثة يتوتنا الاحتمال الأول أو الاحتمال الأول والاحتمال الثالث لا يستفاد الطعن في الرجل أثنان لا يستفاد الطعن لا الاحتمال الأول ولا الاحتمال الثالث. نحن هذا الاحتمال الثاني يكون فيه طعن، واضح هذه الاحتمالات. الآن نقول في مكان إثبات الآن في مكان الاستدلال نقول أن المستظهر من الرواية هو الاحتمال الثالث بقرينة جواب الصفار. والاحتمال الأول بعيد على الظاهر يبدو بعد الاحتمال الأول هو أنه لا ينسجم مع جواب الصفار، واضح كما ينسجم ما لنا نقول له يبدو أنها قبل له طرق متعددة فالصفار يقول له حدثة من قبل الغيبة بحث السنين ما ينسجم مع جواب الصفار بل ما احتمال ثاني لكن ننتج مع تفسير الحيرة بما تقدم مع تفسير الحيرة بما سلمناها ولو تنزلنا وسلمنا عدم أظهرية الاحتمال الثالث ثم نقول أن الاحتمال الثاني أيضا لا يفيد تبعيث الرجل حتى الاحتمال الثاني هذه دلالة على التبعيث لأن غاية ما يستفاد من الحديث على الاحتمال الثاني هو أن محمد بن يحيى لا يعتمد على الفرق غاية ما يستفاد هو المستفاد وحين يمت لا يكون هذا الدليل دليل آخر غير دليل الأول اللي هو طعن التنمية لأن نحن نفهم المتاهي التنمية ونحن نعرف رأي المسلمين في الجرثوم. بعد اعتماد محمد بن موسى لا يوجد على عقل التنميم. ونحن قلنا ان طعم التنميم لا يوجد التضعيف. بعد اعتماد محمد بن موسى فمن هذا الطريق. واضح. فاذا هذا الدليل ايضا لا وصله لتضعيف الجرحين. الدليل الثالث على التضعيف هو دليل الثالث على التضعيف هو كتاب احمد بن علي بن نوح التوراتي ويجب موضوع الأصحاب سيراته موضوع الأصحاب. هذا شيخ المشايخ مصدر في هذا الباب. كتابه المعروف إلى النجاسي حيث كتب إليه النجاسي يسأله تعريف الفرق إلى كتب الحكيم بن سعيد الأهوازي. النجاسي كتب مكتوب من الطيراتي الموجود في مدينة أخرى بالله كل طرفا إلى كتب الحكيم بن سعيد الأهوازي. فأجابه الطيراتي طبعا هذا كله مثل النجاسي في كتاب النجاسي في التبدل مكتوب فجاوبني بهذا الكتاب. فأجابه الطيراتي هذا الناس موجود والذي سألت تعريفه من الطريق بلا كتب الحسين بن سعيد فقد روى عنه بعدين نقرأ فقد روى عنه أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الخمري. أبو جعفر أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري الخمري وأبو جعفر أحمد بن محمد بن خالد الجرحي هو حديثنا. والحسين ابن الحسين ابن عجام وسلام لا أكل عجام. ثم قال سيراتي كان ما عليه أصحابنا والمعول على ما رواه احمد بن محمد بن عيسى ثم ذكر طرقه اي طرق احمد بن محمد بن عيسى بن الحسين بن سعيد. استدلال بالعباره على التضعيف والطاعن يكون بهذا البيان أن الطيراتي يصرح أن جملة من الأصحاب رأيت كتب الحسين بن سعيد وأحدهم البرقي لكنه يقول أن المعول عليه عند الأصحاب هو طريق احمد بن محمد بن عيسى. وهذا معناه ان طريق احمد بن محمد بن سعيد الفرقي ليس محولا عليه عند الاصحاب. وهذا يستفاد منه التوعيه. والجواب هو ان العباره بمنطوقها تدل على ان طريق احمد بن محمد بن عيسى معول عليه من قبل الاصحاب جميعا، فيكون مفهوم العباره ان الطرق الاخرى ومنها طريق البرقي ليس معولا عليه عند الاصحاب جميعا، يعني تفيد سلب التعويل عند الجميع وعدم اتفاق الاصحاب جميعا على العمل به، وهذا لا يعني ان طريقه ضعيف عند الطيراتي وانه لا يعتمد عليه عنده، وهذا ليس شيئا مستغربا في حق البرقي، يعني ان لا يعول عليه جميع الاصحاب، حيث ان البرقي وجهت اليه التهم في حياته في زمان حياته، ولذا طرد من كان عدم تعويل كل الاصحاب عليه فهي طبيعه بالنسبه للبرقي بخلاف احمد محمد بن عيسى. التوراتي كانه يريد ان يقول ان الطريق المتفق عليه بين الاصحاب وطريق احمد محمد بن عيسى، ما طريق البرقي لا ليس متفقا عليه بين الاصحاب. نعم العباره ليس فيها ظهور في من مثل رجل والاعتماد عليه، ليس العباره في الاعتماد عليه، لكن ايضا ليس العباره في تضعيفه. وضعفا يعني مخلصان كل مخلصان، هذا الدليل الثالث بعد مناقشة هذه الأدلة وعدم استظهار الشرعية منها، يتبين أن الأصح هو توثيق الرجل اعتمادا على توثيق النجاتي وتوثيق التوثيق، وهنا أرباب أن يحصل الحق على قولهم في هذا الباب. إلى هنا يتم الكلام عن النقطة الأولى في البحث، وفي انتهاء تبين ان الرجل سفر كما هو المشهور، المشهور ذهب الى توثيقان، لا احد من المعروفين يبتدون بتضعيفه. النقطه الثانيه في البحث في صحه نسبه الكتاب اليه، هل كتاب الرجال صدقات الرجال معروف منصوب الى هذا الرجل احمد بن محمد بن خالد او لا؟ طبعا المشهور ذهب الى ان كتاب الرجال له لهذا الرجل الذي اخذتنا وفاته، لكن شكك في هذه النسبه علمان من اعلام الكون، الاول كل دخل العلوم والثاني حتى تستكري حفظه الله صاحب المقال صاحب القانون، حتى تستكري موجود حاليا صاحب القانون، في ظهر العلوم سمج في اثبات عدم كون الكتاب لأحمد إلى جبير واستظهر منه أن الكتاب لأجيح لا له، يعني الكتاب لمحمد بن خالد البرقي. وهذا الأب هناك كلام في وفاته وعدمه، النجاشي ضعفه وإن كان الشيخ الطوسي وافتقره بعض خلاف الأذن اتفق على توثيقه. دليل توضح العلوم هو أن صاحب الكتاب مؤلف الكتاب يروي عن سعد ابن سعد الأشعري، هو مؤلف الكتاب قبل أن نعرف منه، يروي عن سعد ابن سعد الأشعري، وهذا الرجل بحسب الطبقة متقدم على الوالد يعني على محمد بن خالد البرقي، وهذا الرجل بحسب الطبقة على الوالد يعني على محمد بن خالد البرقي. فمن المستبعد رواية الابن عنه مباشرة، والرواية عنه مباشرة بشكل القرينة على أن المؤلف هو الأب لا الابن. واضح. هاي القرينة يمكن الجواب عنها، اولا بان الروايه مباشره عن شخصين لا تتوقف على المعاصره في الزمان، بل يصح الروايه عنه مع التاخر الزماني، بمعنى الرواية عن كتابه وأصله الذي وصله إلى الراوي بالطرق المعتبرة. كما هو متعارف في كتب الحديث، الشيخ السليمي يبدأ سلسلة الحديث مثلا بشخص من يعرفه لكنه ينقل عنه عن كتاب الواصل الى الطريق المعتاد. فلنفترض ان سعد بن سعد له كتاب وصل الى احمد واحمد روى عنه عن الكتاب المباشر، هذا احتمال. ثانيا ان قيمة سعد بن سعد متقدم بحسب الطبقة على محمد بن خالد، لا يعني ولا يلزم تقدم على عدم محاصرة الإذن له، أيضا لا يلزم عدم محاصرة الإذن له، لأن كان أن شخصا واحدا حاصر كل الشخص الأذن هذا والإذن، وكل منهما يروي عنه مباشرة، هذا الباب ليس بعيد. والذي يدفع هذا الاحتمال بشكل صعب هو ان النجاشي الذي تعرض الى ترجمة اب محمد بن خالد وذكر كتب محمد بن خالد ولم يكثر له صفات الرجال. واضح. وكذلك السيف الطوسي ترجم الأز ولم يكثر له هذا الكتاب. وهذه شهادة بأن الكتاب ليس الأز ترجم من مثل النجاشي يعتنع بالكلام عادة. إنما ذكر في ترجمة الأبن وتعداد كتبه ان احد كتبه شنو هو كتاب الرجال. رابع المحقق التذكري شكك في نسبة الكتاب للرجل ولم يستظهر كونا للأرض تمام على ذلك سيد العلوم واعتمد على ذلك واعتمد في ذلك على قرينتين. الاولى ان الكتاب يوجد فيه ترجمة لأحمد ابن محمد ابن ابي عبد الله ولم يذكر في الترجمة انه مؤلف الكتاب. فما جاءت العادة بذلك ويتلاحظون الشيخ الطوسي في كتبه يذكر نفسه ويقول انه هذا هو صاحب مؤلف الكتاب. العلامة السنتي يقول هو مؤلف كتاب الثلاثة وهكذا متعارف السن. بينما في هذا الكتاب ما نص على ان احمد بن محمد بن خالد هو مؤلف هذا الكتاب. هاي من جهة. القرينة الثانية ان الكتاب ذكر فيه محمد بن خالد البرقي الاب يعني وترجم ولكنه لم يشار لم يذكر فيه انه ابو المؤلف. ولو كان المؤلف هو احمد لكان المناسب ان يشير الى انه شنو ابو المؤلف ان محمد بن خالد هو ابو المؤلف. فكان هذا يوجب التشكيك في صحة نسبة الكتاب إليه. هاتان قرينتان ضعيفتان في حد انفسهما بامكان ان يفترض ان البرقي الاب نقدر حدثت انه متعارف بين ارباب الكتب والمصنفين. نقدر حدثته بما هو المعرف من الغرائز هذا ليس الشيء ملزم قبل سلعة من العرض من قبل سلعة تقول هو الأرض من سلم دين ما تقول ترجم نفسه ما ذكر أنه غالي ترجم أبو ما ذكر أنه غالي يعني ما قصد شيء ملزم من الغرطي إذن عرطي إذن شرحي إذن عقلي إذن سلعة حتى نقول بأنه غالي خلق حمل الأرض من هنا وتعلي مؤلف الكتاب ما بيستظهر في هذا المعنى. مضافا الى هذا لا تقاومان هاتان الكلمتان بعد بعضهما بما تقدم لا تقاومان الادله الكثيره الداله على ان الكتاب لهذا الرجل لاحمد بن محمد بن خالد. التي اهمها تصريح النجاه والصفه التوحيديه ان الكتاب لا القرينه في قرينه جزئيه مختصره ضعيفه في خدمه الثامن ويقام بجلاد الله. يتم القلاع على النقطه الثانيه وبها يثبت ان كتاب الرجال او طبقات الرجال لاحمد بن محمد بن خالد الزرق الثقه لا للاب لا لشخص اخر. النقطه الثالثه في الباب هي ان كتاب الرجال هل هو كتاب مستقل ام هو جزء من كتاب محاكم المعروف؟ بعد مراجعة كلام الشيخ الطيبي والنجاشي نستغرب جدا ان كتاب الرجال هو جزء من كتاب المحاكم ليس كتاب المحاكم. وبناء عليه يتوجه إليه ما يقال من أن النجاشي والشيخ الطوسي طعنا في كتاب المحاكم لأنه فيه نقية وشنو وزيارة تقرير حضارة المنزل في كتاب نقطة فيه وجيد. فلا بد ان نبحث هذا الطعن، هل يفيد الطعن في الكتاب بحيث يجري الى كتاب الرجال او لا. فلنا دعويان او نتكلم عن في مقامين. المقام الاول ان كتاب الرجال جزء من كتاب المحاكم، والدليل على ذلك عبارة الشيخ الطوسي والنجاشي. عبارة النجاشي صريحة في هذه الجزئية، لأنه ذكر في ترجمة الرجل أنه صنف كتبا كثيرة، منها كتاب المحاكم وأن المحاكم زادوا في منها وأنقصوا. ثم ذكر الكتب أي كتب المحاكم يعني ما يتضمنه المحاكم من الكتب، ثم ذكر ما يتضمنه المحاكم من الكتب وهي كثيرة، وذكر فيها كتاب الرجال. ثم قال هاي القرينة المهمة، وهذا الفهر يعني فهرس كتب البرقي، أن من كتب البرقي هي بهذا الشكل اللي هو ذكره، قصة 30 أكثر من 30 كتاب، واضح؟ ولهذا الفهرس الذي هو الذي ذكره محمد بن جعفر بن بطة من كتاب المحاكم، شاد على هذا من كتاب شنو محاكم، يعني ما ذكره من كتب فلمية أجزاء من كتاب محاكم اللي واحد منها كتاب الرجال كما هو نصفه. عبارة الشيخ الطوسي أقل ظهورا من عبارة النجاشي، فقد ذكر أنه صنف كتبا كثيرة منها المحاكم وغير المحاكم، وقد زيد في المحاكم والنصر. ثم يقول: وزاد محمد بن جعفر بن بطة على ذلك كتاب طبقات الرجال. ثم يقول: وزاد محمد بن جعفر بن بطة على ذلك كتاب طبقات الرجال. الكلام يقع في قول الشيخ الطوسي: وما وقع إلي منها الضمير في منها لم يعود. فإذا كان يعود إلى الكتب التي صنفها البرقي هذا معناه أن كتاب الرجال كتاب مستقل، وكان تعداد كتب البرقي عددها. ثم بعد ذلك قال بأن ابن بطة زاد فيها متعدد الرجال. وأما إذا رجعنا الضمير إلى المحاكم: وما وقع إلي من كتاب المحاكم، كتب المحاكم حينئذ يكون كتاب الرجال جزء من كتاب المحاكم. والذي يرفع الإجمال في أدارة الشيخ الطوسي هو صراحة أدارة النجاشي، لأن كتاب الطبقات جزء من كتاب المحاكم. إذا قلنا الضمير يرجع إلى كتب البرقي كتاب الحافظ زاد في جملة كتبات كتاب شنو طبقات الرجال، هذا معناه كتاب مستقل. لكن حينما يقول أنما وقع إلي منها يعني من كتب المحاكم، يعني من ما يتضمنه كتاب المحاكم من كتب. وقع إلي كتاب التبليغ وكذا وكذا، وزاد فيها في من؟ يعني في كتاب المحاكم كلام كذا وكذا طبقات الرجال. قلنا صراحة عبارة النجاح تشكل قريبا وترفع الإجمال في كلام الشيخ الطوسي. وذلك لأننا نستبعد جدا أن يكون للورق كتب مستقلة عن كتاب المحاكم بنفس عناوين كتب المحاكم، كما نص عليه النجاشي، فإن هذا بعيد جدا. واضح أنك شو النص بيها؟ آخر من قلنا في حضارة الكتاب تحكم عليها؟ احتمال انه يعود الى كتب المحاكم. احنا نريد نثبت الاحتمال الثاني، نقول ان الاحتمال الاول وهو ان تعود منها الى كتب البرقي. شرح يثبت وما وقع الي منها من كتب كتاب التبليغ وكتاب الكذا وكتاب الكذا، وزاد محمد بن جعفر بن بطة كتاب طبقات الرجال وكذا، معناه انه كل هذه الكتب كتب شنو؟ مستقله. والحال ان النجاشي يشهد ان هذه الكتب نفسها واغلبها اللي ذكرها الشيخ الطوسي هي جزء من كتاب شنو؟ المحاكم. فاذا اخذنا بكلا القولين لابد ان ننسجم ان البرقي عد كتاب أفرغ التبليغ جزء من كتاب المحاكم، وعد كتاب التبليغ شنو؟ مستقل. حد كتاب ثواب الأعمال جزء من كتاب المحاسن، حد ثواب كما يسميه النجاشي، وكتاب ثواب الأعمال مستقل كما بناء على هذا الاحتمال في أداب الشرك، وهذا بعيد جدا خصوصا مع كون المصدر الذي أخذ منه كل منهما واحد. شيخ الطوسي النجاشي هذا المصدر مصدر واحد، المصدر هو حسين بن الغضاري بن عبيد الله الغضاري وعن سالم، ثم يصرحون بهذا مع كون المصدر واحد. هذا الاختلاف اختلاف غاية بعيد جدا، فمن صراحة عبارة النجاشي تسترنا عبارة الطوسي، وبذلك نصل إلى هذه النتيجة وهي أن كتاب طبقات الرجال أو الرجال هو جزء من كتاب المحاسن، وقد نص على ذلك الشيخ النوري في مستدرك الوسائل، نص على هذا وأيضا غيره ذهب إلى ذلك. في خاتمة المستدرك ذكر هذا الرجال جزء من كتاب المحاسن. المقام الثاني والباحث هو انه تمكن هذا البحث هو لا الله سرع المستدرك هو انه شنو كان المقام الثاني؟ ها ان كلمة جزء من كتاب المحاسن هل يوجد توجه الطعن إليه أو لا؟ حيث أن النجاشي والشيخ الطوسي كما قلنا ذكروا أن كتاب المحاسن زيادة زيادة فيه عن قصير. طبعا هذا الكلام يطري إلى كتاب الرجال بأسرار الجزء من كتاب المحاسن، فهل هذا طعن أو لا؟ يوجد من الطعن أو لا؟ الظاهر انه ليس طعنا في الكتاب، وان ليس المقصود به هو زياده روايه ما ذكر فيه من الروايات ونحو القصه، وان المقصود الزياده والنقيصه في عدد الكتب التي يتغنمها المحاسن. المقصود الزيادة والنقيصة في عدد الكتب التي يتغنمها المحاسن، فكأنه هناك كتب متفق على أنها جزء من كتاب المحاسن، وهي متفق عليه كل من الشيخ الطوسي والنجاشي مثلا، وهناك كتب يضيفها النجاشي ولا يضيفها الشيخ الطوسي وبالعكس، هذا هو المقصود من الزيادة والنقيصة. ومقتضى القاعدة هو أن نقتصر في كتاب المحاسن عن قدر المتوسم الذي اتفق الكل على كونه جزء من كتاب المحاسن. واضح. ومن هذا كتابكم الرجال، من هذا الجزء المتفق على انه من كتب المحاسن كتاب الرجال. فالزيادة والنقيصة في تعداد الكتب لا يؤثر على هذا، لا يوجد طعن في كتاب الرجال، ولكن بقية الكتب المتفق على انها جزء من كتاب المحاسن. والذي يؤيد هذا التفسير ويثبت ان كتاب المحاسن هو اعلى واجل من يطعن فيه هو كون من الكتب المعتمده والمعول عليها عند الاصحاب، فان الشيخ الكبير في كتابه ذكر أن الكتاب يعني من لا يحضره الفقيه مستخرج من كتب مهمة معول عليها عندهم، وذكر هذا الكتب واحد من كتاب المحاكم لا كتاب من الروايات، لكن الكتب اللي يأتي الجادية كتب مهمة، يعني يشهد أنها معول عند لا يشهد أنها معول عليها عند الأصحاب والمقدار ذلك أشياء تقبلها المقدار ما تقبل. فإذا هذا لا يشكل طعنا في كتاب الرجال، وبهذا يثبت أن هذا الكتاب وأنه هو مؤلف كتاب الرجال، وأن كتاب الرجال جزء من كتاب المحاكم، وأنه لا يوجد ليس هناك طعن في هذا الكتاب. البحث الأخير يقع في الطريق إلى هذا الكتاب، هذا مختلفهم بطرح نسمي هذا المطلب الطريق إلى هذا الكتاب. من نحن طريق إلى هذا الكتاب إلى الظاهر انه نحن الحمد لله من طرق متعددة الى هذا الكتاب، والطرق صحيحة. طريق الشيخ الطيطي، الشيخ الطيطي الى اربع طرق الى هذا الكتاب، انه هو اربع طرق الى الكتاب، ويكون من طريق المعتمد صحيح في هذا الكتاب، بحيث ان الشيخ الطيطي حينما يروى عن الكتاب نعمل بهذه الروايه، واضح هذا يعني في الدم الثغره الموجوده بين الشيخ الطيطي وبين صاحب الكتاب، هذه الثغره نفذها بطريقه الشيخ الطيطي الى كتاب المحاكم طريق شنو معتبر. فكل ما يروي عن كتاب المحاكم احنا منلاحظ بعد به شنو ما بين الشيخ الطيطي وبين صاحب الكتاب، منلاحظ به شنو واحد صاحب الكتاب الى المعصوم عليه، واضح هذا. الطريق المهم اللي ذكر الشيخ الطيطي الطريق الاول، قال اخبرنا بهذه الكتب، يا كتب كتب البرق اللي هو ذكرها اللي واحد من كتاب الشنو كتاب الرجال، أخبرنا بهذه الكتب كلها وبجميع رواياته أدة لما قالنا، منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان، من هذا الشيخ المفيد رضوان الله عليه، وأبو عبد الله الحسين بن عبيد الله، هذا منه على الغرائر الأب يجب من مشايخ الأصحاب، وأحمد بن عبدون وغيرهم، عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري، عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي علي بن الحسين السعد آبادي أبو الحسن القمي، هنا ما كاتب عن أبو الحسن القمي، ما هذا الاشتباه، نكتب أبو الحسن القمي يسأل مراجعة المشكلة من هذا عن أبو الحسن القمي، أو هو أبو الحسن القمي هو علي بن الحسين السعد آبادي، إيش مكتوب هنا أبو الحسن القمي، يعني مباشرة بعد هذا الاسم أبو الحسن القمي، ظاهر هو نفسه على الظاهر. قال حدثنا احمد ابن ابي عبد الله حدثنا احمد بن ابي عبد الله عن مسلم الطريق الى البرقي. هذا الطريق ما في خدشة سوى في هذه الصعبات. ها هو البرقي احمد بن ابي عبد الله هو ابن ابي عبد الله ما في خدشة الا الصعبات. ليس لأنه الشيخ الطوسي ينقل عن ثلاثة في عرب واحد يكفينا ثلاثة في واحد منهم والرسول الشيخ المفيد أفرغ بن عبدون محل كلام الشيخ المفيد الغذائر الأرض طبعا شفاعت بلا أشكال عن الزراري. الزراري هذا غالب الزراري المعروف هذا الصحب صحب الرجال المعروف واستقد طبعا بلا أشكال عن أبي غالب عن هذا الزراري قال حدثنا علي بن حسين سعد عبادي عن البرقي مباشرة فما يقال لها السعد عبادي. هذا السعد عبادي الظاهر أنه ما منصف على توثيقه هذا لم ينص على ماذا على توثيقه لم يترجم في كتب الرجال لكنه يمكن إثبات وثاقته وجلالة قدره وعظم شأنه بأن الزراري أبو غالب وهو منهور في هذا الكلام صاحب الرسالة المعروفة التي هي محكمة الأصحاب يعبر عنه بأنه مؤدبي يعبر عنه بأنه شنو حدثني مؤدبي حدثنا مؤدبي علي بن حسين سعد عبادي ومثل زراري أبي غالب لا يكون مؤدب عادة إلا من إلا شخص دلل من الجلالة بمرتبة بحيث يطلع أن يكون مؤدبا لمثل الزراري. لا لا مؤدبي يعني تعلمت على مثل شيخي أستاذي ومرد مرد مثل مثل مؤدبي يعني هذا المؤدبي إنما أستاذي وشيخي هاي استفاد منها أن الرجل كان رجل عظيم من جلال الأصحاب وهذا يكفي في الاعتماد عليه وحسنه وإثبات حسنه. الطريق الثاني هذا الطريق معتبر على